الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب وجوب الحج وفضله. الحج هو قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك، وهو أحد أركان الإسلام بإجماع المسلمين. ودليل فرضه قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية نزلت في العام التاسع من الهجرة، وهو العام الذي يسمى عام الوفود، وبها فرض الحج. أما قوله تعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، ففيها فرض الإتمام لا فرض الابتداء. ففرض الابتداء كان في السنة التاسعة بآية سورة آل عمران، وأما فرض الاستمرار والإتمام فكان في آية البقرة في سنة 6 من الهجرة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على الناس يعني على جميع، لكن الكافر لا نأمره بالحج حتى يسلم، وأما المسلم فنأمره بأن يحج بهذا الشرط الذي اشترط الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، يعني من استطاع أن يصل إلى مكة. فمن لم يستطع لفقره فلا حج عليه، ومن لم يستطع لعجزه نظرنا، فإن كان عجزه لا يرجى زواله وعنده مال وجب أن يقيم من يحج عنه، وإن كان يرجى زواله كمرض طارئ طرأ عليه في أيام الحج فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ثم يحج بنفسه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وقد سبق الكلام عليه فلا حاجة إلى الإعادة. والشاهد من هذا قوله: وحج البيت الحرام،